يعني فيكون الرواية السابقة مبينة بأن ذلك الحميم هو أبوها. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة وخرجت أفل أربعة أشهر وعشرا. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني مثل الذي قبله لأن يتعلق بالنسبة لحديث أم سلمة وأن في قصة المرأة التي تريد أن تكحل بنتها والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بمنعها من ذلك وأخبرها بما كانت المرأة الجاهلية تفعله وأنها يعني إذا خرجت ومر كلب فإنها ترمي بهذه البعرة وهذا الحديث في زيادة مرور الكلب وأنها ترمي يعني عند مرور الكلب بهذه البعرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال أحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عنه وسمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهرين وعشر. وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. نعم هذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كليتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وهذا مثل الذي قبله وهو عن عائشة وحفصة يعني عن عائشة وحفصة يعني هذا الحديث وسبق مرة يعني أن ذلك جاء عن حبيبة وجاء عن زينب وجاء عن أم سلمة وهنا عن عائشة أو حفصة يعني معناها أن ذلك جاء عن عدد من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع. نعم وابن رمح. نعم هو محمد ورحمه. عن الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر. زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني من المسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. قال وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن صبية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر

يعني ف الذي صبغ من اجل التزين به ومن اجل التجمل به ليس للمراه الحاده ان تستعمله الا ثوب عصر، اي الذي صبغت اسلاكه ثم نسج بعد ذلك فانه لا يقال له مصبوغ. قال الا ثوب عصر ولا تكتحل. ولا تكتحل، هذا مره الحديث السابق. ولا تمس طيبا. ولا تمس طيبا يعني لا تستعمل الطيب، لا تستعمل الطيب الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. الا اذا طهرت من الحيض فانها تستعمل في فرجها وتتبع يعني اثر الدم بنبذة من قسط او اظفار، وهي يعني نوع من البخور ونوع من الطيب، يعني يراد به تطيب المكان الذي حصل فيه النتن، يعني حتى يزول حتى لا يبقى، وهو من اجل ازاله النتن الذي في الفرج يعني بعد ان قطع الحيض. هذا مستثنى ومرخص لها فيه اذا كانت حاده. قال حدثنا حسن بن الربيع عن ابن ادريس، هو عبد الله بن ادريس الاودي، عن هشام عن حفصه، هشام بن حسان حفصة بن سيرين، عن أم عطية، عطية وهي شيبة. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال عند أدنى ظهرها نبذة من قسط وأظفار، يعني عند أدنى ظهرها يعني عند أول ظهرها، يعني عندما تطهر وتغتسل فإن هذا السعبل يعني هذا الذي يزيل الرائحة التي يعني في فرجها. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قال كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. وهذا الحديث عن المعطية مثل الذي قبله، لأنها قالت كنا ننعى، ومعلوم أن الصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا فالنهي الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا ننهى عن كذا فالمراد بالناهي الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد، حماد بن زيد، عن أيوب، نعم، عن حفصة، عن أم عطية، نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجب على المرأة التي مات عنها زوجها الإحداد أم لها أن تترك الإحداد؟ لا، يجب عليها، يجب عليها الإحداد، ولكن يعني هذا الوجوب يعني إذا علمت الوفاة، أما لو يعني لم تعلم بالوفاة إلا بعد خروج العدة فإنها لا تعتد، لأن المقصود من ذلك يعني إذا حصل حصلت الوفاة وعلمت، ولو علمت في أثناء العدة تحد وتعتد في الباقي، يعني وما يعني سبق أو لم وما حصل قبل علمها فإنه يحتسب، فإنه يحتسب ولو كملت المدة، ولو مضى أربعة أشهر وعشر ولم يبلغ في الخبر إلا بعد أربعة أشهر وعشر فإنه تنتهي العدة وينتهي الإحداث. يقول عندنا يلزمون المرأة المعتدة بلبس لون معين من الثياب حيث لا يجوز لها لبس غير هذا اللون، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، ليست ملزمة للون معين. هذا يقول: عندنا تلبس المرأة وقت الإحداث ثوبا أبيض فقط، فهل جاء النص لذلك؟ ما نعلم، ما نعلم شيء يدل على لأنها تلبس شيء معين أو تمتنع من شيء معين، إلا ما كان جمال يعني ثم مرة مصبوغ أو يعني فيه زينة، فإن هذا تجتنبه. يقول: من مات عنها زوجها وهي نفساء فكيف تكون عدتها؟ 14. هل السقط بعد وفاة الزوج له حكم الولادة بحيث أن المرأة تنتهي من عدتها؟ نعم، إذا كان أنه يعني مخلق، إذا كان أنه مخلق فإنها يعني له حكم الولادة. كيف عرف أبو السنابل أن زبيعة متجملة؟ هل كانت قبل الحجاب يراها؟ يمكن، يمكن أن يكون ذلك قبل الحجاب. مات عنها زوجها؟ نعم. مات عنها زوجها في حجة الوداع؟ مات عنها زوجها في حجة الوداع؟ في حجة الوداع؟ نعم. نفس زبيعة؟ لا، يعني الحديث هذا اللي هي أبو السنابل. إنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن أي، وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع. يعني إذا هذا في زمن متأخر، يعني ليس يعني لأن الحجاب يعني حصل عند زوج زينب بن جحش، وزينب بن جحش كما مرة يعني تزوجها رسول الله في السنة الثالثة أو الخامسة، السنة الثالثة أو الخامسة، فكان ذلك هذا الذي حصل إذا كان في حجة الوداع، معنى ذلك أنه بعد ذلك، ولكنه رأى يعني عليها يعني شيء يعني يدل، ولا أدري هل هناك في قرابة يعني بينه وبينها يعني جعلته ينظر إليها. أبو السنابل يعني أولا خطبها لنفسه، خطب زبيعة فأبت أن تنكحها، ثم خطبها من هو أشب منه فأجابته، فلما رأى أبو السنابل تجملت لغيره قال لها ما ذكره مسلم. لا أدري هل هذا صحيح أو لا. يقول: من العادات التي في بلادنا أن المرأة المعتدة تبقى على الأرض ولا تنام على فراش مدة العدة. هذا قريب من الحفش، هذه مرة يعني تدخل حفش يعني تنام على الأرض يعني ولا تنام على فراش، يعني هذا جهد، هذا جهد بليغ أو عظيم. وكذلك تضع سكينا أو سيفا تحتها، والتي لا تفعل هذا تكون مذمومة عند النساء. والله هذا هو المذموم، هذا الفعل هو المذموم عند الرجال والنساء. سكين سوداء، هذا يعني إذا وقع فهذا من يعني من الجهل. بعض الدول إذا مات الرئيس أعلنوا الإحداد ونكسوا الأعلام، هذا جائز؟ غير جائز، أقول هذا لا يجوز. وقوف دقيقة حداد على موضوع، وهذا من جنسه يكون يقفون دقائق ساكتين، هذا شيء من محدثات الأمور. الإحداد على غير الزوج 3 أيام ما حكمه؟ جائز وليس بلازم، لو أن إنسان يعني تطيب من أول يوم وصبر واحتسب ولم يتأثر يعني ما لبس، المهم انه جائز وليس ليس بمستحب. هل يقال مستحب؟ والله يقول ما يقال مستحب، يظهر انه غير مستحب وانه جائز، وان بعض الناس يعني يصبر ولا يتاثر، وهذا شيء محمود محمود للرجال والنساء عندما يعني يصير يحصل منهم الصبر والاحتساب وعدم التاثر يعني البالغ. هل على المحده ان تستعمل الصابون حين تستحم؟ الصابون يعني اقول الصابون الذي يعني لا يعتبر طيب تستعمله، والشيء الذي يعتبر طيب وانها تستفيد منه يعني الرائحه الطيبه تبتعد عن ذلك. جاء في الحديث في شر بيتها في احلاسها، احلاسها يعني ثيابها، يعني ثيابها الرديئه. يقول هل الكتابيه تعتد كعده المسلمه المتوفى عنها زوجها؟ أنا ذكرت هذا، عند تؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن الكتابية ليست كذلك، ولكن هذا ذكر لأن الغالب أن الخطاب مع المسلمين، وهم الذين يعني يستفيدون يعني من التنبيه والتحذير بما يتعلق بترغيب وترهيب يعني بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وقولها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها. إن تغتسل من محيضها تستعمل هذا الذي يكون في الفرج لنبذة من قسط وأظفار. يعني يقول إذا كل شهر تتطهر به إذا طهرت. كل ما طهرت يفعل هذا الفعل. يقول إذا طلق رجل زوجته طلاقا باهنا وهي حامل، فهل بعد وضع الحمل على الرجل أن ينفق عليها لأجل رضاع ابنها؟ يعني سؤال؟ طلقها طلاقا بائنا وهي حامل. لما وضعت الآن الحمل، هل عليه أن ينفق عليها لأجل أنها ترضع ابنه؟ نعم، إذا كانت ترضع يعني فله أن ينفق عليها، وإن أرادوا أن ترضع امرأة أخرى فيعني له ذلك كما جاء في القرآن. وهل تستحق؟ عشرتم فستروعوا له أخرى. وهل تستأذن منك إذا أرادت أن ترضع ولد غيرها؟ نعم، لأن هذا يعني يتعلق لأن اللبن له، يعني تستأذن منه. يقول في بلادنا قتل أحد أهل العلم المصلحين قتل ظلما، وبعد مرور عام من وفاته قام بعض الفضلاء في مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت وغير ذلك بنشر صوره وذكر مناقبه ورثائه، فهل في ذلك محذور؟ يعني ذكر صوره هذا غير مستقيم، ولكن كونه يعني يبين يعني منزلته و يعني هذا لا بأس به. يقول حفظك الله، أنا صاحب مطعم ودولتنا تلزمنا بدفع الضرائب، فإذا دفعناها كما طلبوا نحتاج إلى مبلغ كبير بما يقارب 60 مليون، فنحن نتكلم مع بعض موظفي الدولة ونبلغهم بأن دخلنا السنوي أقل من ذلك بكثير حتى يكون المدفوع إليهم ما يقارب النصف. يقول أنا صاحب مطعم ودولتنا تلزمنا بدفع الضرائب، إن دفعناها كما طلبوا فنحتاج إلى مبلغ كبير ما يقارب 60 مليون، تكلمنا بعض موظف الدولة بأن نبلغهم بأن دخلنا السنوي ناقص حتى يكون دفع الضرائب كذلك ناقص بما يقارب النصف، فهل هذا جائز؟ أولا كان يعني الأمر كما قال وهو مظلوم وهم مظلومون في هذه المبالغ التي ذكرها، وإن كان هو يقدم يعني أمور محرمة في مطعمه فهو أيضا ظالم، يعني هو نفسه أيضا يكون ظالم إذا كان يقدم أمور محرمة، ولكن إذا كان بما يتعلق بكونه مظلوم وأنه يعني